ولو تردد في قطع الوضوء انقطع، لكن يمكن أن يصله. ولو تردد في قطع الصوم، لو نوى قطع الصوم لا ينقطع الصوم، ها، وإلا بالفعل المنافي وهو الأكل أو الشرب. وقلنا إذا نوى قطع الحج أنه لا ينقطع ويجب عليه المضي في حجه إلى أن ينتهي منه. ثم تكلم بعد ذلك على أنواع من أنواع النيات قطع العبادة أخرى. قال آخر فرع قرأنا نوى قطع الحج والعمرة لم يبطلا بلا خلاف، لأنه لا يخرج منهما بالإفساد، أنه لو أفسد الحج والعمرة ما يخرجش برضو منه، يجب عليه أن يمضي في فاسده إلى نهايته ويفعل جميع الواجبات والأركان حتى نهايتها، حتى لو أفسد الحج، كأن جمع امرأته في عند بعد الإحرام فسد الحج، ما ينفعش يخرج منه، يجب أن يأتي بالناس كلها ويقف بعرفة ويطوف ويسعى ويرمي الجمار ويفعل الأركان كلها والواجبات كلها حتى يخرج منه، وبعد ذلك عليه الحج من العام القابل على الفور. فلا ينقطع الحج والعمرة بالنية، بل لأنه من باب هذا من قياس الأولى، لأنهم لا ينقطع بالإفساد. طيب يبتدي يتعرض لأشياء في الصلاة أيضا في نية القطع في الصلاة. قال نوى قطع الجماعة بطلت، أي الجماعة مش الصلاة، خلاص. ثم في الصلاة قولان البطلان الصلاة، هل قطع الجماعة يترتب عليه قطع الصلاة ولا لا؟ طيب نوى قطع الجماعة بطلت. ثم في الصلاة قولان، إذا لم يكن عذر أصحهما لا تبطل، قولان إذا لم يكن عذر. وأما ثواب الجماعة لما سبق فيسقط، كما صرح به الشيخ أبو إسحاق الشيرازي واعتمده خاتمة المحققين الشيخ جلال الدين المحل. نوى قطع الجماعة بطلت، لما نوى قطع الجماعة أي بطلت الجماعة بالمفارقة، إنه ما نوى قطع الجماعة لأنه ممكن ينوي مفارقة الإمام في المبطل فقط، عند ذلك تستمر الجماعة إلى آخرها. في فرق بين مسألتين، المسائل عشان تتميز في الذهن يعني، وده من باب إيه، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، إن إيه نتطرق للمسائل حتى نفهم المسائل المتعلقة ببعض. لو نوى مفارقة الإمام فيما هو مبطل جاز ويستمر معه في الصلاة ويسلم معه، قام الإمام إلى الركعة الخامسة وهو متيقن أنه هذه الرابعة وقد تمت الصلاة وعدد الركعات قد تم بأربع ركعات، فنوى أن سبح للإمام وهو متيقن أن هذه الخامسة، سبحان الله، فالإمام قام إلى الخامسة واستمر. المأموم المتيقن ده هينوي المفارقة فقط في المبطل اللي هي الخامسة، لأنه هو تيقن أن الصلاة أربع ركعات وتيقن أنه قد تم الأربع ركعات، لكن ينتظر الإمام ويسلم معه فيحدث له ثواب الجماعة وقد فارقه في المبطل فقط، فدي مفارقة في المبطل فقط، لكن المعانة دي مفارقة الجماعة كلها، أنه هو يفارق الجماعة ولن يكمل معه، زي إيه؟ مفارقة القارئ للأمي اللي بيقرأ الفاتحة صلى وراء أمي، فلما جهر الإمام ظهرت أميته ففارقه وبيكمل صلاته لوحده خالص، هي دي المعانة المسألة اللي معانا. أما يكون بعذر هنا ده فارق بعذر فتصح صلاته ويصير صلاته منفردا. من الأشياء أيضا هي فيها نية المفارقة دون المفارقة الفعلية أو بفرق فعلا، أن الإمام سجع ركع ركوعين في أحد الركعات، فهو ركع المأموم معه أول ركوع وقام، ثم شرع الإمام في الركوع الثاني فسبح له المأموم ولم يتابعه، تصح صلاة المأموم ويبقى فارقه في المبطل فقط ويتم صلاته معه. سجد الإمام السجدة الثالثة خلاص، فالمأموم لا يتابعه ويسبح له طالما أنه تيقن أنه أتى بسجدتين، وعند ذلك دي مفارقة فعلية داخل الصلاة، إلا أنها لا تقطع الجماعة والقدوة لأنه فارقه في المبطل فقط، وتصح صلاة الإمام وصلاة المأموم حسب بقى إيه، كل واحد على حسب حاله، أشرح لكم قاعدة في هذا الأمر. فإذا دي مفارقة في الفعل المبطل، وبيتم المأموم صلاته مع الإمام، ولا تعتبر مفارقة للجماعة، إنما مفارقة للإمام في المبطل فقط، ويكون له ثواب الجماعة المأموم. طيب كتير ما بنتسأل في هذا الأمر، العبرة بيقين الإمام ويقين المأموم، لو الإمام تشكك وقام إلى الخامسة متشككا ولم يزل الشك الذي عنده يمضي هو في الخامسة وتصح صلاته. أما لو عندما قام تيقن أن هذه الخامسة خلاص يبقى يجب عليه الرجوع إلى الجلوس والتشهد الأخير ها ثم سجود السهو ثم السلام، ده لو تيقن. أما لو تشكك فيمضي كحديث النبي صلى الله عليه وسلم إيه حتى لا يدري كم صلى، فعند ذلك ها فليبني على ما استيقن اليقين أن دول لسه الثالثة لكن شك في الرابعة فيأتي بالرابعة ولو سبح له الناس. لكن لو حصل عنده اليقين أن دي الخامسة يجب عليه أن يرجع ويجلس ويتشهد ثم يسجد السجدتين السهو ويسلم. فإن استمر في الخامسة مع علمه يقينا بأنها الخامسة بطلت صلاته، يبقى الإمام هو أحوله إما يمضي في الخامسة متيقنا تبطل صلاته، تشكك فيأتي في الخامسة ويمضي فيها لأنه عنده العذر في الإتيان بالخامسة. إلا لو كان وراه مجموع كبير ها وهو عنده الشك أنه هو دي الخامسة، فالغالب على الظن ينزله منزلة المئنة مع كثرة من يسبحون له ويقولون هذه الخامسة. حتى نطق بعض الملكية، واحد كان ملكي بيصلي وراه فقد هذه الركعة الخامسة، خلاص بقى تتيقن ده يرجع لما يكون عدد كبير وراء. المأمومون في هذه المسألة كل حسب يقينه. إذا واحد تشكك لعل الإمام، لعل كلمة لعل دي أدت إلى عدم اليقين في وجود الرابعة تماما، خلاص فيقول إيه عند ذلك يقول لعل الإمام سهى في أحد الركعات في شيء، فيجوز له أن يتبع الإمام. أما لو ما جالش الشك ده عنده وكان متيقن فيسبح ويجلس ينتظره. فكل حسب اعتقاده، ممكن واحد يقوم وتبقى صلاته بطلة ها، وواحد تاني جنبه يقوم وتبقى صلاته صحيح، ليه؟ ده عنده شك في تمام صحة الصلاة والتاني ما عندوش شك، فاللي ما عندوش شك قام وقام للخمسة متعمد يبقى صلاته بطلة، واللي عنده شك وقام للخمسة يبقى صلاته صحيح. واتنين جلسوا، واحد جلس وهو متشكك في كمال الصلاة صلاته بطلة عليه أن يتبع الإمام، واحد جلس ومتيقن لتمام الصلاة عند ذلك صلاته صحيحة ويفارق الإمام. فكل واحد حسب يقينه سواء الإمام أو المأموم. فالصور كده إيه، واحد قام صلاته صحيحة والتاني قام صلاته بطلة، واحد قاعد صلاته صحيحة واللي قاعد جنبه صلاته بطلة، والإمام له أحواله التي ذكرتها أولا. طيب اللي معنا فرع آخر خالص هو إيه، نوى قطع الجماعة، مش نوى أنه إيه يفارق الإمام في المبطل، ده نوى أن يقطع الجماعة ويفارقها، بطلت أي الجماعة. يقول الشارح المعلق أي الجماعة بالمفارقة، وهذا إن نوى المفارقة وإن لم ينوها بطلت بالإجماع. وممن نقله الشيخ أبو حامد. طيب طب لما نواش يعني معناها وإن لم ينوي مفارقة الجماعة وإنما راح مفارق على طول، ماشي برضو بطلت الإجماعة، بطلت الجماعة. ثم في الصلاة أي في صحة الصلاة بقى منفرد قولان، إن لم يكن عذر، لو ما كانش هناك عذر لترك الجماعة هناك قولان، إن لم يكن عذر أصحهما لا تبطل، ماشي، إن أصل الفرض لا يبطل. شوفي قواعد الشافعية، شوفوا قواعد الشافعية يقول إيه، لأن الجماعة فضيلة لا فكان له تركها، فكان له تركها كما لو صلى بعض الصلاة النفلي قائما ثم قعد، إن الجماعة في الأصل نافلة على القول بأنها فضيلة ونافلة وليست فرضا الجماعة. عند ذلك لو ترك الفضيلة أو النافلة دي لا تعلق لها بصحة الصلاة وبطلانها بالنسبة للفرض، فالفرض صحيح لكن لا ثواب له في الجماعة كما قلنا وكما سأشرح. طيب وأما ثواب الجماعة لما سبق فيسقط، هو أحرم الأول، يبقى الثواب المتقدم الذي أدركه مع جزء الجماعة يسقط ولا يحسب له ثواب الجماعة حتى لا يحسب له القدر الذي كان مشاركا للإمام في الجماعة، صلى مع ركعة ركعتين وبعدين فارقه، أقول لا يحسب له ثواب هذه الجماعة لأن الثواب مترتب على أن يخرج منها مع الإمام، مع خروج الإمام عقب انتهاء الإمام منها. كما صرح به الشيخ أبو إسحاق الشيرازي واعتمده خاتمة المحققين الشيخ جلال الدين المحلي صاحب كنز الراغبين في شرح المنهاج الطالبين، وصاحب أيضا تفسير الجلالين نصف التفسير الأخير هو الذي فسره جلال الدين المحلي، وصاحب أيضا شرح جمع الجوامع. ما بيبرع واحد من العلماء، ربنا يجعلنا كذلك جميعا، بيبرع في علم تلاقيه برع في جميع العلوم، جميع العلوم، معظم العلوم الشرعية يعني. يقول المعلق: حيث قطع في شرحه على المنهاج أي الشيخ جلال الدين المحلي بأنه إن فارق الإمام بغير عذر بطلت صلاته، لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. انظر شرح الجلال المحلي على المنهاج: وبطلان الشيء يستدعي زواله من أصله، وهذا ينافي الثواب. وأما ثواب الجماعة لما سبق فيسقط، أي لا ثواب له في الجماعة، كأنه صلى منفردا، كما صرح به الشيخ أبو إسحاق الشيرازي واعتمده خاتمة المحققين الشيخ جلال الدين المحلي. إلا أن رأي الشيخ جلال الدين المحلي بطلان الصلاة لأنه فرقه لغير عذر. وأما الثواب في الصلاة والوضوء وبطلان الصلاة يبقى يؤدي إلى بطلان الثواب أيضا من باب أولى من أوله. وأما الثواب في الصلاة والوضوء ونحوه إذا قلنا ببطلانه، ففي شرح المهذب عن البحر: لو نوى نية صحيحة وغسل بعض أعضائه ثم بطل في أثنائه بحدث أو غيره، فهل له ثواب المفعول منه كالصلاة إذا بطلت في أثنائها أو لا، لأنه مراد لغيره بخلاف الصلاة؟ أو إن بطل بغير اختياره فله، وإلا فلا، احتمالان. وظاهره أن الحصول في الصلاة متفق عليه. طيب، المسألة دي أرناها قريب لكن نعيدها تاني. وأما الثواب في الصلاة والوضوء ونحوه إذا قلنا ببطلانه، لو قطع الصلاة أو قطع الوضوء أو قطع الصوم أيضا، ففي شرح المهذب عن البحر الأول تصوير مسألة أنه انقطعت العبادة بأي سبب من الأسباب سواء بإرادته أو بغير إرادته، فهنا على العموم. ففي شرح المهذب أي مجموع عن البحر أي بحر المذهب للروياني: لو نوى نية صحيحة، بيقول المسألة تصوير المسألة، نوى نية صحيحة وغسل بعض أعضائه أي في الوضوء ثم بطل في أثنائه بحدث، بعدما غسل وجهه ويديه إلى المرفقين أحدث وبطل في أثنائه بحدث أو غيره، كأن لمسته امرأة أجنبية أو زوجته، لأن لمس المرأة الزوجة عند الشافعي ينقض الوضوء، ثم بطل في أثنائه أي أثناء الوضوء بحدث أو غيره، فهل له ثواب المفعول منه الأشياء اللي فعلها دي من غسل الوجه واليدين إلى المرفقين، له الثواب فيها أم لا؟ كالصلاة، قياسا على الصلاة يكون له الثواب المفعول منه إذا بطلت في أثنائها، صلى ركعتين ثم حدث أنه أحدث، فهل له ثواب الركعتين أو لا؟ قلنا الأصح في الصلاة أنه يجوز، أنه له الثواب الركعتين. كالصلاة إذا بطلت في أثنائها، فهل له ثواب المفعول منه كالصلاة إذا بطلت في أثنائها؟ وده الرجح في الصلاة أنه له ثواب المفعول منها، أو لا ملوش الثواب. وابتدى يفرق بين الصلاة، العبارة شوف دقيقة إزاي، يفرق بين الصلاة وبين الوضوء، أو لا لأنه مراد، لأنه الوضوء ها الصلاة مؤنثة، وهنا لأنه الضمير مذكر فرجع إلى الوضوء، مراد لغيره وإن هو شرط صحة الصلاة وليس مرادا لنفسه، بخلاف الصلاة أنها مقصودة لذاتها أي مرادة لنفسها. فنقول أنه له الثواب أيضا بناء على أن الوضوء مراد لنفسه أيضا، الوضوء أنه هو عبادة مستقلة، فيجوز أنه يتوضع. حديث سيدنا بلال قرأناه بالأمس في رياض الصالحين: ما أحدثت إلا توضأت وصليت ركعتين. خلاص، إذن ده هو الوضوء هنا مقصود لذاته. إلا أنه شرط بالنظر هنا إلى أنه شرط صحة الصلاة، ولكن ممكن نقول أنه مراد لذاته باعتبار أنه عبادة مستقلة، فليست مرتبطة بأن أنا أصلي بعدها أم لا. افرض توضأ ولم يصلي، يبقى الوضوء ده باطل؟ لا، صحيح، ولو توضأ لاستباحة الصلاة أو ما إلى ذلك. أو إن بطل الوجه الثالث، إن بطل بغير اختياره فله الثواب، أي فله الثواب، وإلا أي باختياره فلا، أي ليس له ثواب احتمالا. فالمسألة فيها ثلاثة أقوال في الوضوء، وظاهره أن الحصول في الصلاة متفق عليه، أنه لو صلى ركعتين من الصلاة ثم أحدث يبقى متفق على وقوع ثواب الركعتين دول على كل الأقوال، لأنه إيه؟ الصلاة مقصودة لذاتها. طيب، وفي مسألة الوضوء من قال بأنه في ثلاثة أقوال، القول أو الوجه الأول أن ثلاثة أوجه، الوجه الأول أنه له الثواب باعتبار أنه عبادة مستقلة خلاص وقياسا على الصلاة، والوجه الثاني أنه ليس له الثواب باعتبار أنه ليس مرادا أنه مراد لغيره وليس مرادا لذاته، والوجه الثالث أنه إذا كان فسد باختياره فيكون لا ثواب له، وإن فسد بغير اختياره الوضوء يبقى فله ثواب ما أداه منه. فدي ثلاثة أوجه خلاص، دي في الوضوء. أما في الصلاة فقول وجه ظاهره أن الحصول في الصلاة متفق عليه. راح. طيب، نوى قطع الفاتحة فإن كان مع سكوت يسير بطلت القراءة في الأصح وإلا فلا. قلنا هنا نتكلم في المنافي للنية الذي يقطع النية ويبطلها. نوى قطع الصلاة وهو نية القطع، نوى قطع الفاتحة فإن كان مع سكوت يسير بطلت القراءة في الأصح وإلا فلا. فإن كان مع سكوت يسير أي فإن لم يسكت لم تبطل صلاته بلا خلاف، لم تبطل قراءته بلا خلاف. قلنا يشترط في الفاتحة الموالاة بين حروفها والموالاة بين كلماتها والموالاة بين آياتها، ماشي؟ فده شرط صحة الفاتحة. فهنا النية لا تقطعها، بخلاف النية في قطع الصلاة تقطع الصلاة، نوى قطع الصلاة أو تردد في قطع الصلاة انقطع، لكن فاتحة لا. طيب، يقول فإن لم يسكت لم تبطل قراءته بلا خلاف. هو نوى في قلبه يقطع الفاتحة لكن ما زال يقرأ مستمرا في الموالاة بين حروفها وكلماتها وآياتها بالشرط المعتبر، ماشي؟ فلا تنقطع طالما أنه لم يسكت، وإن كانت النية أنه نوى القطع نص عليه في الأم واتفق الأصحاب عليه. قال في الأم لأنه حديث نفس وهو موضوع عنه، بل ولو نوى القطع بالفعل خلاص إلا أنه لم يسكت واستمر في القراءة فأجزأت عنه. فإن كان مع سكوت يسير بطلت القراءة في الأصح، مع السكوت اليسير تبطل القراءة في الأصح. طب مع السكوت الطويل بطلت بلا خلاف، ماشي؟ يبقى لو كان سكت سكوتا يسيرا فهو كهيئة المعرض عن إتمام الفاتحة فيبطل ما تقدم منها لانقطاع الموالاة بين آياتها أو بين كلماتها أو بين حروفها، بطلت القراءة في الأصح لو كان السكوت يسيرا. يقول فإن سكت طويلا بطلت بلا خلاف، قال في الأصح وإلا فلا لو لم يسكت، بل هذا هو الصحيح المشهور وبه قطع الأكثرون ونص عليه في الأم. وفيه وجه أنها لا تبطل، حكاه صاحب الحاوي وغيره، لأن النية المفردة لا تؤثر، وكذا السكوت اليسير، وكذا إذا اجتمع النية المفردة والسكوت اليسير لا يؤثران، وكذا إذا اجتمع. طب لأن قراءة الفاتحة لا تحتاج إلى نية في ذاتها، لأنها تابعة لنية الصلاة ابتداء، فلا تحتاج أركان الصلاة إلى نية، إنما يكتفى بالنية الاقتران الحكمي والاستحضار الحكمي في أول الصلاة فقط وتجزئ، فلا يحتاج إلى نية داخل الصلاة تاني في الأركان، خلاص، بشرط أن لا يوجد المنافي الأركان كما قلنا، زي ما قلنا إيه ها سقط منه شيء فهوى ليأتي به فأصبح على هيئة الركوع، فإذا ما نواش الركوع لا يعتد بذلك ركوعا كما قلنا، ده منافي، لأن هوى ليس للركوع، هوى ليلتقط شيئا من الأرض أو رفع نتيجة مرة أمامه دب أو شاف فزع منها، لا يعتد بذلك الرفع من الركوع، لأنه أتى بمناف للرفع وهو الفزع، ده ما استحضرش تماما أثناء النية الرفع، هو بيرفع هكذا إن هو يرفع أيضا. فيبقى فيها ثلاثة أقوال بطلت القراءة في الأصح. قال بل هو هذا هو الصحيح المشهور وبه قطع الأكثرون ونص عليه في الأم، وفيه وجه أنها لا تبطل حكاه صاحب الحاوي وغيره، لأن النية المفردة ده تعليل صاحب الحاوي للفاصل اليسير، قال في قول لصاحب الحاوي أنه الفاصل اليسير السكوت اليسير لا يقطع لا تبطل قراءة الفاتحة به، لأن النية المفردة لا تؤثر، وكذا السكوت اليسير، السكوت اليسير زي ما يكون إيه أخذ النفس بين الآيتين، وكذا إذا اجتمع أي نية القطع والسكوت اليسير، لأن السكوت اليسير كأنه الفاصل بين الآيتين في أخذ النفس. انظر شرح المهذب، تنبيه قوله الأصح ليس على بابه، فإن مقابله ضعيف كما هو ظاهر، فالأولى التعبير بالصحيح طالب علم، يعني كان المفروض يقول إيه بطلت القراءة في الصحيح لأنه مقابله ضعيف. رايح؟ طيب. نوى قطع السفر والإقامة، فإن كان سائرا لم يؤثر، لأن السير يكذبها كما في شرح المهذب، وإن كان نازلا انقطع، وكذا لو كان في مفازة لا تصلح للإقامة على الأظهر. نوى قطع السفر والإقامة، هنا محل النية القلب، فإن كان سائرا أي في سفره لم يدخل بلدا أو لم ما زال في خارج البلاد ها أو بين البلاد أو ما زالت المركب سائرة به ولم ترسو، يبقى كل ده هذه النية لا عبرة بها، لم تؤثر تلك النية في إيه؟ في كونه مترخصا برخص السفر لأنه ما زال مسافرا، رجل مسافر فنوى قطع السفر. ننظر إلى حاله في الخارج، هل ينقطع السفر؟ فإذا كان ما زال سائرا في الطريق ولم يصل إلى هدف معين أو لم ترسو سفينته على ميناء بلده، يبقى كل دية النية لا تؤثر، لأن هو بالفعل مسافر الآن، فهذه النية لا أثر لها، لأن السير أي الفعلي يكذبها ما زال سائرا في طريق سفره، كما في شرح المهذب. وإن كان نازلا، لو كان نزل في منزل معين ها ونوى النية دي انقطع السفر، وكذا لو كان في مفازة لا تصلح للإقامة على الأظهر، طب وإن كان نازلا انقطع، لو كان نازلا انقطع ليه؟ رغم أنه ما حددش 4 أيام وهو نازل في المكان ده، لوجود المعارض المحتمل اللي هي إيه؟ ولو توهما فتبطل الرخصة، إن ممكن في المكان ده يقعد 4 أيام، في احتمال هو ما نواش 4 أيام عشان يبقى مقيم وفي إيه؟ في الصحراء، لأنه ممكن المفازة يكون معاه طعام فيجلس في المكان ده 4 أيام، هو مكان لا يصلح للإقامة، لكن هل ينفع أنه يقيم فيه 4 أيام؟ أيوة ينفع. ليه؟ مع طعامه وشربه ويقعد فيه 5 أيام أسبوع خلاص. لهذا الاحتمال الموجود تنقطع نية السفر مع نية القطع الفعلية وأنه كان نازلا. يبقى المسألة الأولى كان سائر، والمسألة الثانية كان نازل. النازل ده لو نزل في مكان بيستريح وبعدين قال لي أنا نويت قطع السفر، انقطع السفر. طب ما هو مفروض أن أنا يكون في مكان يعني هيقعد 4 أيام عشان يبقى حكم مخيم. أقول لا، يكفي نية القطع مع الإمكان، لكن أثناء السير مش ممكن وهو ناوي وهو سائر أو المركب وهو سائر أنه هو ينوي القطع، لأن الفعل يمنع ذلك. هو مازال في الصحراء وسائر إلى مقصد، بخلاف لو نزل في موضع ونوى القطع إمكانية الإقامة بذلك الموضع ها تجعله يقطع الرخص ولو لو ينوي 4 أيام. فلذلك يقول إيه؟ وإن كان نازلا في موضع ها انقطع، أي انقطع السفر بالنية دي اللي هو جزم بها، نوى يعني قطع بانقطاع السفر جزم بها. وكذا لو كان في مفازة لا تصلح للإقامة على الأظهر، عطف دي على الانقطاع باعتبار أنه نازلا وأن النزول يحتمل الإقامة واحتمال الإقامة، لكن لا يحتمل السير الإقامة. مش ممكن أبقى أنا مقيم وأنا ماشي في الصحراء، لكن لو نزلت في مكان ممكن أن أنا أقيم فيه، لكن الإقامة السفر معارض للنية وفلا اعتبار لتلك النية اللي هي إيه نية الإقامة. لكن لو نزل في مكان احتمل أو احتمال ضعيفا 1 من 1,000,000 1 من 100 أنه يقيم في ذلك المكان وأنه يقيم فيه 4 أيام. فوجود هذا الشيء الذي أذهب يقين الترخص، لكن هو سير عندنا يقين الترخص مستمر لعدم وجود ذلك الشيء الذي ممكن أن نعتبره موجودا بالإقامة، لأن السير ينافي الإقامة خلاص، يعارض الإقامة، السير يعارض الإقامة تماما. فلذلك قلنا إيه؟ لا تنقطع بالنية في الأول، يناقض الإقامة خلاص. فلا تنقطع في بالنية، لا ينقطع السفر بالنية، بنية قطع السفر وهو سائر، لكن وهو مقيم نزل مستريحا انقطع، ممكن بالنية دي تنقطع لاحتمال وجود أنه يقيم في ذلك الموضع فتبطل الرخصة للاحتمال ولو كان ضعيفا، حتى يكون يقول إيه وأكد الاحتمال كالوهمي. قلنا الاحتمال الضعيف جدا كمان يقطع السفر لعدم اليقين في التراخص. شوف إيه وكذا، أي ينقطع السفر وأصبح مقيم لو كان في مفازة، أي صحراء. مفازة هذا من الاستبشار، أي صحراء مهلكة ماشي، فنزل فيها في موضع انقطع ونوى الإقامة ها أو نوى قطع السفر ينقطع. ولو كان في كذا ولا كذا وكذا، لو كان في مفازة لا تصلح للإقامة على الأظهر، الأظهر تنقطع رغم عدم صلاحية تلك المفازة للإقامة. طب ليه؟ قالك لأن النية قابلت احتمال الانقطاع بالإقامة في ذلك الموضع ولو لم يكن فيه إقامة ماشي. نوى الإتمام في أثناء الصلاة امتنع عليه القصر، تمام، هو بيقصر الصلاة وهو مسافر وفي الرخصة تمام. وبعد ذلك بعد أن أحرم وأتى بالركعة الثانية وقبل أن يتم التشهد ويسلم نوى إتمام الصلاة قبل ما يسلم، امتنع عليه القصر أن يتم الرخصة لأنه قطع الرخصة بما يقطعها، إنه نوى قطع الإتمام. وكذلك لو تردد في القصر والإتمام أو شك فيه ثم جزم به أو تذكره لازمه الإتمام، ده الصحيح، كل ده معتمد. لو تردد في القصر أو الإتمام أنا هقصر ولا هتم، التردد ده يبطل الترخص على طول، قلنا لا يصار إلى الرخصة إلا بيقين، وهنا يعارض اليقين ده التردد. أو شك فيه أنا هقصر أنا بقصر ولا بأتم، بطلت الرخصة للشك. أو تذكره أو ثم جزم به، أو شك فيه في الترخص ثم جزم به، شك في القصر ثم جزم به أو تذكره لازمه الإتمام. ليه؟ لأن جزءا من الصلاة وقعت فيه نية الإتمام ولم تكن كلها مبنية في نيتها على القاصد، فلو نوى أثناء الصلاة في جزء منها الإتمام انقطع بالنية دي القاصر. واضح أن النية كيف تؤثر هنا، إنما الأعمال بالنيات، أنه لو نوى أثناء الصلاة التي يقصرها الإتمام يبقى في جزء من الصلاة بالنية دي وقع بنية الإتمام، ويشترط في القصر أن تستمر نية القصر من أول الصلاة إلى آخرها، فإذا قطعها بنية الإتمام انقطعت ولا يجوز الرجوع تاني للقصر، بل يجب عليه أن يتمها لأنه قطعها بالنية بنية الإتمام. شوف النية بتؤثر إزاي. امتنع عليه القصر قال وكذلك لو تردد في القصر والإتمام، تردد بين القصر والإتمام انقطعت نية القصر، أو شك فيه ثم جزم به أو تذكره لزمه الإتمام. طيب نوى بمال التجارة القنية انقطع حول التجارة، ولو نوى بمال القنية التجارة لم يؤثر في الأصح، انقطع حول التجارة بلا خلاف. عنده سيارة فعرضها للبيع، من وقت ما نوى أن يبيعها عليه حول، يمر سنة وبعد كده يزكيها عند الشافعية، فبعد مرور الحول يقومها ويزكيها، جاء في الشهر الحادي عشر من بداية نية الإتجار قال خلاص لن أبيعها، سأتخذها أيضا أقتنيها واجعلها يعني أستخدمها، انقطع الحول ولو بعد 11 شهر، ولو بعد 11 شهر و29 يوم و28 يوم ينقطع الحول، وبالتالي لا زكاة عليه، لأن شرط عروض التجارة الحول اعتبارا من بداية نية الإتجار. نوى بمال التجارة القنية بعد أن كان مال تجارة، القنية عكس التجارة تمام، شيء أقتني وأستخدمه، التجارة عكس كده تمام، شيء أتاجر فيه خلاص، البيع والشراء من أجل الربح، أن يكون اكتسبه ببيع ها في مقابل عوض أو مثله للشراء، اكتسبه بشراء بعوض من أجل أن يبيعه من أجل التجارة من أجل المكسب، فدي شروط عروض التجارة مع الحول مع النصاب في آخر الحول. فهو نوى التجارة هنا، وبعد ذلك نوى بمال التجارة القنية، نوى أن هو يقتنيه ولن يتجر فيه، عكس إيه؟ يبقى القنية عكس التجارة على طول. انقطع حول التجارة وبالتالي يبقى لا زكاة عليه. يقول بلا خلاف، انظر شرح المهذب وطبعة الإرشاد، يبقى الموجودة في الهامش دي الإرشاد أي طبعة الإرشاد من المهذب، جزء 6 صفحة 7 صفحة 7. ولو نوى بمال القنية التجارة لم يؤثر في الأصح، يقول هذا هو المذهب، لأنه ما لم يكن للزكاة من أصله لم يصل للزكاة بمجرد النية، صح كده مظبوط، لأنه ما لم يكن للزكاة من أصله لم يصل للزكاة بمجرد النية. بمعنى إيه؟ إنه شيء ده كان بيقتنيه خلاص، وبعدين نوى بيه إن هو يتاجر فيه، أقول له النية دي لا تؤثر إلا ما تعرضه بقى للبيع، تعرضه يبقى ده وقت بداية النية، لكن أنا نويت إن أنا تاجر في السيارة بتاعتي دي وكنت بستخدمها، فالأصل فيها أنها قنية لغاية لما أعرضها للبيع بالفعل خلاص، فالفارق الزمن بين نية الإتجار وبين العرض بالفعل هو ده لا عبرة به، العبرة بالعرض بالفعل لأنها كانت قنية، لأن اشتريتها من أجل الاستخدام الذاتي من أجل الاقتناء أولا، لم أنوي بها الإتجار، لم أنوي بها الشراء من أجل البيع لحصول الربح اللي هي عروض التجار، ففقدت شرط إيه؟ إن أنا اشتريتها من أجل إيه؟ القنية، مش من أجل الإتجار، وبالتالي يبقى ما فيش نية، ولا عبرة بالنية لما أنوي بها البيع لغاية لما أعرضها بالفعل. يقول هذا هو المذهب، لأنه ما لم يكن للزكاة من أصله لم يصل للزكاة بمجرد النية، الشيء اللي انا ما نويتش فيه الزكاه ولم يشترط فيه الزكاه اولا ان انا اشتري بنيه البيع وان انا ده يبقى عرض عرض تجاره، هي دي النيه اولا مش موجوده، لان كان ده قنية، وده قنا الاشياء المكتسبه بغير عوض ها لا تجب فيها الزكاه. الميراث لا يجب فيه الزكاه الا لو كان بقى دخل يعني ورث اعيانا ما تجبش فيها الزكاه، ها لا بخلاف الذهب والفضه، لو ورث ذهب وفضه فبمرور الحول هيزكيها، واضح، لان دول ايه في زكاه النقدين. لكن ورث اعيانا مثلا اطعمه اي شيء لا تجب فيها الزكاه، لم يصل للزكاة لأنه ما لم يكن للزكاة من أصله، إن أنا اشتريته من أجل أبيعه عشان أكسب، ده معنى عروض التجارة، لم يصل للزكاة بمجرد النية، لم يصبح زكويا بمجرد النية. كالمعلوفة إذا نوى إسامتها، المعلوفة دي إذا نوى إسامتها، المعلوفة أي الأنعام المعلوفة، عنده قطيع من الأنعام المعلوفة، المعلوفة تبلغ نصابا خلاص، فما فيش معلوفة بيعلفها فلا تجب فيها الزكاة، عنده 1000 بقرة لكن بيعلفه ها يبقى لا تجب فيها الزكاة. طب نوى بنيته كده ان هو يخليها سائمة هتأكل في المراعي الطبيعية ولا يتكلف في اطعامها، هذه النية لا تقطع لا يبتدئ بها الحول، انما يبتدئ الحول بالفعل في السوم أنها تسوم. والثاني قاله الكرابيسي أنه يصير للتجارة كما إذا كان عنده متاع للتجارة ثم نوى القنية صار للقنية بالنية، شرح المهذب الإرشاد. قال الشيخ الشيرازي والفرق بين المسألتين أن القنية هي الإمساك بنية القنية، وقد وجد الإمساك والنية فيما لو نوى القنية بمال التجارة، وأما التجارة فهي التصرف بنية التجارة وقد وجدت النية ولم يجد التصرف فلم يصل للتجارة في المسألة الثانية، فجاء فيها الخلاف لذلك أنه ما حدثش التجارة بالفعل ده نية بس، وقد وجدت النية ولم يوجد التصرف أي الفعل العرض للبيع، واضح، فالعبرة بالعرض للبيع وليس بالنية في الأشياء المقتناة أو المتخذة قنية. راح طيب نوى بالحلي المحرم استعمالا مباحا بطل الحول، جميل جدا، انظر روضة الطالبين، عنده حلي نوى بالمباح نوى بالحلي المحرم استعمالا، رجل اشترى حلي ليلبسه، عند ذلك يحرم عليه اقتناء ذلك الحلي والاستمرار في شرائه وينعقد الحول بمجرد نية أن يستخدمه أو يلبسه، يبقى عليه إيه يزكيه، فالحلي المحرم يجب زكاته والحلي المباح لا تجب فيه الزكاة في الأصح في المذهب من 5 أقوال. يبقى نوى بالحلي المحرم استعمالا مباحا، فجاء في الشهر 11 بعد شرائه بنية الاستعمال وقال سأؤجره سأعيره لمن يريد أن يلبسه ليحضر الأفراح وما إلى ذلك، أصبح مباح، النية مباح، يبقى انقطع الحول ولا زكاة عليه، ماشي. لما كان الاستخدام نوى الفعل المحرم نوى بالحلي المحرم استعمال المحرم استعمالا مباحا، كان الأول اشترى الحلي أو اقتنى أو نوى به الفعل المحرم وهو أن يلبسه، فعند ذلك يصبح الحلي هذا محرم اقتناء وتجب فيه الزكاة طالما أنه محرم، فالحلي المحرم تجب فيه الزكاة والحلي المباح لا تجب فيه الزكاة. فبعد 11 شهر أو 11 شهر ونص قبل مرور الحول تماما قال سأؤجره، فأصبح الاستخدام مباح، قال سأعيره لمن يريد أن يلبسه لحضور الأفراح، أصبح الاستعمال مباح، انقطع الحول ولا تجب الزكاة، بطل الحول. نوى بالمباح محرما أو كنزا ابتدأ حول الزكاة، العكس كان مشتري الحلي ده عشان يؤجره أو يعيره للناس ليحضرون به الأفراح، وجاء في يوم معين وقال خلاص أنا نويت إيه إن أنا أننا ألبسه أتخذه لللبس ولن أعيره لأحد، وقطع إيه نية الإعارة ونية الإيه الإجارة أنه يؤجر الحلي، يجوز تأجير الحلي. فلما قطعت النية المباحة ونوى به الفعل المحرم أو أنوى أن يكنزه أو يدخره، ابتدأ الحول من النية دي، ابتدأ حول الزكاة، بعد سنة هيبقى عليه الزكاة. فلو قطع النية مرة تانية أثناء الزكاة انقطع الحول فلا زكاة عليه، وقال قلب النية إلى نية مباحة مرة أخرى انقطع الحول. لكن لو مر الحول كاملا بنية الاستخدام المحرم ده نوى بالمباح الحلي، هنا بالمباح، هنا نوى بالمباح أي الحلي المباح محرما أي استخداما محرما أو فعلا محرما، أو كنزا أي ادخارا، أنا واخد الحلي ده عشان أتاجر فيه، واخد الحلي ده عشان أما أتزنق أبيعه قطعا، خلاص يبقى كده ابتدأ حوله الزكاة. راح طيب نوى الخيانة في الوديعة لم يضمن على الصحيح إلا أن يتصل به نقل من الحرز كما في قطع القراءة مع السكوت. الله الله، الفعل هو المؤثر في هذه الأشياء وليست النية. نوى لكن اقتران الفعل بالنية يبطل، اقتران الفعل بالنية المحرمة ها يترتب عليه الأحكام، ولو اقتناه بنية مباحة اقترن الفعل بنية مباحة مش هيترتب عليه أحكام تانية. ندي مثال، نوى الخيانة في الوديعة، نوى بقلبه كده أنه يخون الوديعة، بمعنى إيه؟ واحد رجل أودع عند المودع وديعة، فالمودع عنده الوديعة ده نوى جحود الوديعة وخيانتها وإنكارها، فإذا أتى إليه المودع ها أنكر الوديعة وقال ليس لك عندي شيء، نوى بقلبه كده لم يضمن، والوديعة ما زالت في حرزها، حرز مثلها الذي تحفظ فيه، لم يضمن على الصحيح. ليه؟ لأنها إيه؟ النية غير مؤثرة. يعني بمعنى لم يضمن على الصحيح إيه؟ أن المودع عنده ها يده يد أمانة، فالنية لم تؤثر في تلك اليد، أخذ الوديعة وأودعها في حرز مثل في حرز مثلها، فأصبحت يده يد أمانة، إذا حرقت سرقت بدون تعدي، تلفت بدون تعدي أو تقصير منه لا يضمن الأمين أو الوديع المودع عنده لا يضمن، طالما أنه لم يتعدى أو يقصر، لأن الوديعة عقد إيه؟ ارتفاق. جاء في وسط ما هو كده الحاجة محطوطة في مكانها في حرز مثلها، نوى بقلبه قطعا أن يخون تلك الوديعة وينكرها ويجحدها على المودع، يقول ليس لك عندي شيء، يقول المودع ليس لك عندي شيء، لم يضمن على الصحيح. ليه؟ لأن النية لا اعتبار هنا لها، لأنها ما زالت في حرز المثل، لأن ممكن يتوب في أي لحظة فما يضمنش، يقول أنا هفعل إيه ده حرام كده، لا هنا يدي يد أمانة عليها وأنا هأؤديها لصاحبها، خلاص حرقت أو سرقت أو تلفت بدون تعدي أو تقصير منه يبقى إيه يده يد أمانة فلا يضمن، إلا أن يتصل به نقل من الحرز، وهو نية خيانة الوديعة أم أخذها من الحرز وأخرجها من الحرز. آه ده اقترن بفعل، فلو بعد ما أخرجها من الحرز تلفت بدون تعدي منه أو تقصير يضمن، بدون تعدي أو تقصير. ليه؟ النية اقترنت بفعل محرم وهو أن ينقلها من الحرز، فأصبح ذلك الفعل محرم ماشي مع وجود النية. أما لو تاب وأراد أن ينقلها إلى حرز آخر ما يضمنش، لأن نقلها من حرز إلى حرز آخر جائز ومباح، وقد يكون في ذلك حرز آخر أكثر أمانا لها من أن تحرق أو تسرق أو يحدث له التقصير أو التعدي. نوى الخيانة في الوديعة لم يضمن على الصحيح، يقول أي ولم يأخذ، هذا هو المنصوص لأنه لم يحدث فعلا كما قلنا. والثاني يضمن كما لو نواه ابتداء. ليه؟ لأن ما حصلش في التغيير في الصورة الحقيقية، ما زالت في حيز مثلها، ها، وإنما النية دي غير مؤثرة لأن دي مش نية. كده اسمها إيه؟ عزم، فتح الله عليك، مظبوط، ده عزم لم يقترن بفعل، فده عزم على خيانة الأمانة. والعزم قلنا إيه؟ يأتم به لكن لا يترتب عليه الأحكام إلا بالفعل، خلاص. فإذا اقترن العزم بالفعل أصبح عليه ذنبين، ذنب العزم وذنب الفعل، الفعل المخالف طبعا. طيب والثاني يضمن كما لو نواه ابتداء، كما لو نوى الخيانة ابتداء. وأجاب الأول بأن النية في الابتداء اقترنت بالفعل فأثرت، ولا كذلك هنا. قال الشيخ الخطيب تحت ترجمة التنبيه: محل الخلاف في التضمين، أما التأثيم فلا خلاف أنه يأثم بنية الأخذ، كما قلنا يأثم بنية الإيه؟ عدم الأداء لها والخيانة للأمان، النية دي يأثم به، فإذا تبع عنها خلاص. نوى ألا يردها وقد طلبها المالك، فيه وجهان. نوى ألا يردها أي يخون الأمانة، وقد طلبها المالك أي الوديعة، نوى ألا يرد الوديعة وقد طلبها المالك اللي هو الوديع الذي أودع عنده الأمانة صاحبها، فيه الوجهان. فلو تلكأ وقصر يضمن، لو في تلكؤ أي تقصير في سرعة الأداء، قال اتركها لي عندي يومين، المفروض اليوم ائتني بتلك الوديعة اليوم، قال اتركها لي يومان بنية محرمة انه ايه ألا يردها، فتلفت يضمن ولو لم يقصر ولم يتعدى، لان في نية محرمة وفي تأخير للزمن حصل، ها، وتلفت ولو من غير يضمن، هنا يد ضمان، ولو لم يقصر ولم يتعدى، لأن يجب عليه في حالة طلب الوديع لتلك الأمانة أن يردها عاجلا غير آجل، ماشي، ويسارع بالرد. نوى ألا يردها وقد طلبها المالك، فيه الوجهان. الأصح، ها، أنه إن أخر الأداء، ها، لتلك الأمانة بغير اعتياد في الأداء، أنه أخرها تأخيرا أخرجها عن اعتياد الرد العاجل، ها، يضمن في هذه الحالة في كل الصور، سواء تعدى أو لم يتعدى، سواء قصر أو لم يقصر. كان ممكن، طب هي في اسكندرية هيروح يجيبها ويرجع، طب المعتاد أنه يروح يجيبها النهاردة ويجيبها بكرة يسلمها له، لكن هو ناوي ألا يردها، فقال له سيبها لي يومين أو ثلاث أيام، وهو ناوي ألا يردها، فراح وهو بيجيبها ثالث يوم تلفت أو هلكت، أقول له يضمن سواء قصر أو لم يقصر، أو تعدى أو لم يتعدى. لكن مع النية دي، الوجه الثاني، هذا الوجه الثاني أنه لا يضمن باعتبار عدم وجود الفعل وهو المنع، لكن التأخير كالمنع، فقول الأول التأخير كالمنع أنه منع الأداء، التأخير كالمنع، فكأنه ارتكب المحرم فيترتب عليه الضمان. والوجه الثاني إذا هو مع النية دي لم يقصر في أدائها على الكيفية المعتادة في الزمن، وأتى وسعى ليأتي بها مع وجود نية منفردة فقط بدون اقتران بعمل أو تأخير، يبقى لا يأثم، ويبقى يد ويد إيه؟ أمانة. رايح فاهم كله ولا ما فيش حد فاهم؟ طيب، نوى الخيانة في اللقطات، فيه الوجهان اللي هو ايه في رد الامان. طيب يقول: اي بعدما اخذها، فان اخذها بقصد الخيانة فضامن عملا بقصده المقارن للفعل، صلح كده، بقصده المقارن مش مقارنة، بقصده المقارن للفعل. طيب، اللقطة ده باب كامل في الفقه الاسلامي، او فصل كامل في الفقه الاسلامي، خلاص، ان هو يلتقط الشيء فيكون ايه امينا عليه، عالما بكيفية الالتقاط، عالما بكيفية التعريف وهكذا. فإذا التقطها بالعلم ده اللقطة رأى وجد 1000 دينار ذهب خلاص، والتقطها بنية ان هو يخون، ده هياخدها ويعتبرها ملكه من الاول ويأكلها، فهذا حرام، لان يجب عليه ان يعرفها سنة ها بطريقة معينة ثم يتملكها بعد السنة، هو لا نوى ان يأخذها ويغتصبها ابتداء ولن يعرفها، يبقى يبدو يبدو ايه ضمان. فاذا ظهر صاحبها بعد لحظة ها وهو بهذه النية يبقى يد يد ضمان، يجب أن يضمن لو تلفت مع وجود النية دي وأنه حبسها ولم يعرفها خلاص، أي بعدما أخذها أخذ اللقطة، فإن أخذها بقصد الخيانة، بقصد الخيانة أي الكتمان وعدم التعريف والتملك على وجه الغصب، فضامن عملا بقصده المقارن للفعل، انه فعل في نية اقترنت بفعل. فالنيات في المحرمات لا يعتد بها غالبا الا بعد الاقتران بالفعل، لا يعتد بها في الضمان وغيره الا بالفعل، لكن في الاثم يعتد بها في الاثم. واضح؟ نفرق كده او شوف تفريق النيات ازاي بتفرق، النية فارقة في الاحكام، فاذا اقترنت بفعل يترتب ايضا ايه الأثر على الفعل. فإذا أخذها بقى بالنية دي يبقى قبضها هو بنية إيه الخيانة، فضامن من صحة من لحظة ما قبضها، فإذا تلفت ولو من غير تقصير ولا تعدي ضامن لصاحبها طالما أن النية دي موجودة. فالنية شوف النية بتفرق إزاي، هنا النية هي اللي فرقت، دي حال ضمان ودي حال عدم ضمان. لو أخذها بنية أداء الأمانة وبنية اللقطة وأحكامها وأنه يعرفها فتلفت لا يضمن، ولو أخذها بنية الخيانة فيها يضمن إذا تلفت. في الوجهان الأصح لم يصر ضمينا حتى يتحقق ذلك القصد بالفعل كالمودعي، لم يصر ضامنا حتى يتحقق ذلك القصد بالفعل كالمودعي. طب ما الفعل؟ التعريف معرفهاش. في المعتاد اننا المفروض اننا اليوم اخذتها فبعرف اهل المنطقة المجاورين لهذا الموضع ان انا وجدت لقطة هنا، من يأتي بوصفها يأخذها، هو اخر في التعريف كتمانا له، فالتأخير ده عمل وإن كان في شبه الترك إلا أنه إيه يأثم بالتأخير ويعتبر عمل يوجب عليه الضمان إذا تلفت للإيه لمن ضاعت منه اللقطة. والثاني يضمن، وده الأصح طبعا، الأصح ترتب الفعل، ترتب الفعل، وقلنا تأخير التعريف فعل، فبالتأخير التعريف الذي يخرج عن حد العادة يضمن به، المفروض يعرفها النهاردة أم تأخر 3-4 أيام، فأثناء 3-4 أيام دي تلفت يبقى يد يد ضمان، فإذا ظهر صاحبها عليه أن يضمنها له، تاب إلى الله بعد كده وقال لي إلا أنا عملت ده كنت هاكلها أهي ضاعت مني، كنت سأكلها أهي تلفت مني، لكن كانت النية موجودة في المحرم فيضمن في هذه الصورة لأنها تلفت مع نية التحريم وكان مؤخرا لذلك في التعريف بتلك اللقطة فيضمن في هذه الصورة. فرع ويقرب من نية القطع نية القلب. الله، هو فضل كم دقيقة؟ 3. طيب خلي الفرع ده اللي هو يعتبر ايه، ويقرب من نية القطع نية القلب اللي هو قلب النية يقلب النية. يبقى دي نمرة 3 من ايه الـ من المنافي للنية، اول حاجة الشرك الردة، تاني حاجة من المنافي قطع النية، تالت حاجة قلب النية. ها، وهذا في ايه المنافي الثاني، المنافي الثالث، الثالث ها قلب النية، الى نية اخرى نأخذها إن شاء الله بين المغرب والعشاء، والله تعالى أعلى وأعلم وعز وجل. الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر كرم الدنيا كمن واكثر لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفينا الله الله يا ربينا على مصربين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مش سألي بس طيب ودينا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أصغر العلماء